إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ أبو عمر عن قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ما معنى هذه الآية؟ فهذه الآية يقول المفسرون أنها تعجيب من حالة قريش، يعني اعجبوا أيها الناس من حالة قريش الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم رحلتين، رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة إلى الشام في الصيف، لإيلاف قريش أي لإلفهم واعتيادهم لهذه الرحلة، ولا يصابون فيها لا بخوف ولا بقطع طريق ولا غير ذلك، وتؤمنهم العرب في هذه الرحلة، فعجبوا من حالهم كيف أنهم في هذه النعمة وفي هذا الخير ثم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويردون دعوته. فالله يقول لماذا لا يكون جزاء هذه النعم وهذا الأمن الذي رزقكم الله أن تؤمنوا وتنقادوا لمن وفق ورزقكم بهذا الأمن. فهو يقول لإيلاف قريش، إيلافهم يعني اعتيادهم وإلفهم لكل هذه الرحلة، لهذه الرحلة إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكأنه تعجب من حال قريش وكفرهم مع أن الله قد أنعم عليهم بالأمن وبالتجارة وبالغنى وبالاستقرار. هذا هو معنى سورة لإيلاف قريش، فالإيلاف هو الاعتياد والإلف المستمر، والله أعلم.